بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، أيها الأفاضل، على بركة الله عز وجل نفتتح مجالسنا العلمية في هذه الدورة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها لإتمام مدارسة كتاب من أجل كتب علم أصول الفقه، وهو كتاب الضروري في أصول الفقه لأحد الأئمة الكبار في الغرب الإسلامي، وهو ابن رشد الحفيد، صاحب المؤلفات العديدة في مختلف العلوم وفي مختلف الفنون أيضا. وقبل ذلك، نقدم بين يدي دراسة هذا الكتاب وتقديم ما ينبغي تقديمه مما يحتاج إلى تعليق أو بيان، قبل ذلك لا بد من مقدمة مختصرة نقدمها بين يدي هذا الكتاب. و أول هذه المقدمة الإشارة إلى أن علم أصول الفقه هو من أجل العلوم الشرعية التي يحتاج إليها طالب علم هذه العلوم. وعلم أصول الفقه نشأ بعدما احتاج الناس إلى نشأة علوم كثيرة تمكنهم من فهم الشريعة وأحكامها، ومن فهم ما فيها من المعارف والعلوم واستخلاص ما فيها من الكنوز. فكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما كل ما يحتاج إليه المسلم، ولكن لا بد له من أدوات الفهم لذلك. في هذين الأصلين كل الأحكام الشرعية على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل، وردت مجملة في القرآن الكريم ومفصلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعقلها إلا العالمون، ولا يغوص في معانيها إلا الفقهاء والمتخصصون. لذلك نشأ هذا العلم، علم أصول الفقه، ليمكن ناشئة العلماء من سلامة فهم كتاب الله وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسلامة استنباط الأحكام الشرعية منهما، وسلامة الاجتهاد فيما لا نص فيه. وهذه تقريبا هي مباحث علم الأصول كما سنرى مع ابن رشد الذي اختصر هذا الكتاب، الذي هو في الأصل للإمام الغزالي الشافعي رحمه الله. وكلمة أصول الفقه كما تعرفون، عند تحدث العلماء عنها يتحدثون عنها من جوانب ثلاثة، أو من جانبين اثنين فقط وأحدهما فيه جانبان، فيتحدثون عن أصول الفقه من حيث معنى الفقه ومعنى الأصول، ويتحدثون عن أصول الفقه من جهة أن هذه العبارة لقب على علم من العلوم. وبالتذكير المختصر لذلك نقول هذه التسمية، هذا اللقب الذي سمي به هذا العلم من العلوم هو أصول الفقه، وهو مركب تركيبا إضافيا بإضافة كلمة الأصول إلى كلمة الفقه. وإذن فينبغي معرفة الجزئين ثم معرفة المركب ثم معرفة اللقب. فأما الجزئان فهما الأصول والفقه. والأصول جمع أصل، والأصل في اللغة العربية ما ينبني عليه غيره. الأصل هو ما ينبني عليه غيره، كأصل البناء مثلا الذي ينبني عليه البناء، فأصل البناء أساسه، والبناء شيء غير الأصل، البناء شيء موضوع فوق الأساس. وفي اصطلاح العلماء نجد أنهم يستعملون كلمة الأصول بمعان متعددة، من أشهرها أنهم يستعملون كلمة الأصول بمعنى الأدلة، فيقولون مثلا الربا حرام وأصل هذه الحرمة الكتاب والسنة والإجماع، فالمراد بالأصل هنا الدليل. ولأجل ذلك فإن كثيرا من العلماء حينما يعرفون أصول الفقه يعرفونه بأنها أدلة، بأن هذه الأصول هي أدلة الفقه، كما فعل ابن السبكي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه جمع الجوامع حينما عرف الأصول قال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية. فهذا هو المعنى الأشهر للأصول في اصطلاح العلماء، الأصول بمعنى الأدلة. ومن معانيها أيضا المقيس عليه، يطلق الأصل على المقيس عليه، لأننا حينما نستعمل القياس ونتوصل به إلى الأحكام الشرعية حيث نلحق الجزئية التي هي غير منصوصة على ما هو منصوص مما هو نظير لها وشبيه بها، هذا يسمى القياس. والجزئية التي هي غير منصوص عليها نسميها الفرع، والتي عليها نقيس نسميها الأصل. فمن معاني الأصل إذن المقيس عليه، الشيء الوارد حكمه والوارد فيه النص، ونحن نقيس عليه ما لم يرد فيه النص، وبينهما علة جامعة، فهذا المقيس عليه يسمى أصلا، والمقيس يسمى فرعا. وطبعا هناك علة جامعة بينهما وهي ركن من أركان القياس، والحكم الذي نعديه من الأصل إلى الفرع، فهذه هي أركان القياس: أصل وفرع وعلة وحكم. ثم من معاني الأصل أيضا في اصطلاح العلماء الراجح، قد يطلقون كلمة الأصل على الراجح، ومن هذا القبيل قولهم الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح في الكلام الحقيقة، وإنما يكون ذلك عندما تتعارض الحقيقة مع المجاز في نص معين. إذا ورد نص عن الشارع إما في القرآن وإما في السنة، فاحتمل هذا النص أن يحمل على الحقيقة واحتمل أن يحمل على المجاز، فإن الراجح أن يحمل على الحقيقة لأنها سابقة، فالأرجح أن نحملها على الحقيقة لا على المجاز، لأن الحقيقة سابقة ولأن المجاز طارئ على الحقيقة، إذ الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، وأما المجاز فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة. فإذا من إطلاقات الأصل عند العلماء إطلاقه على الراجح، الراجح. ثم من إطلاقاته كذلك أن الأصل يطلق على الاستصحاب، يعني على الأصل المستصحب، إذا استصحبنا حكمه من الزمان الماضي إلى الزمان الحاضر وأبقيناه على ما كان هذا أيضا أصل، فكل شيء هذا أصله، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا أصل الأصول في الاستصحاب. وكذلك الأصل في الذمة البراءة، والأصل في الإنسان الحرية وهلم جرة. فهذا الأصل بمعنى الاستصحاب، أن الشيء يكون له حكم في الزمان الماضي فنستصحب ذلك الحكم ما لم يرد دليل بخلاف ذلك، فهذا أيضا يسمى أصلا. ولذلك تجد عند الفقهاء عبارات كثيرة في القواعد والضوابط تصدر بقولهم الأصل في كذا كذا، الأصل في كذا كذا، وهكذا. ثم من إطلاقات الأصل أيضا أنه قد يطلق على القاعدة الكلية، قد يراد بالأصل القاعدة ولكن الكلية، كقولهم مثلا أو كقول المالكية مثلا، لأن القاعدة التي سأمثل بها مالكية، الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. ليس هناك استصحاب حتى نفسر الأصل بالاستصحاب، ولكن هناك قاعدة كلية، وهي باختصار أن كل من ناقض قصد الشارع بقصده هو، الشارع يقصد إلى شيء والمكلف يقصد إلى ضده، فنقول له أنت معاقب بنقيض قصدك، ما تريد أن تصل إليه وأن تحققه من هذا القصد الفاسد المناقض لقصد الشارع، عقوبتك حرمانك من ذلك ومعاقبتك بنقيضه. مثلا الذي يريد أن يقتل المورث من أجل استعجال الإرث، فهذا له قصد، وهذا القصد هو عكس ما قصد الشارع، فلذلك نقول له أنت تعامل بنقيض قصدك فتحرم من الإرث. وكذلك الموصى له يستعجل قتل الموصي ليستعجل الوصية، يحرم من الوصية. وهكذا في فروع كثيرة جاءوا بها في هذه القاعدة الكلية التي يطلق عليها أيضا الأصل. وقد تجدون إطلاقات أخرى، لكن ما ذكرناه هو الأشهر. فقد يطلق الأصل أيضا على ما يقابل الغالب، ومن قواعد المالكية في هذا الشأن قولهم هل الغالب كالمحقق أم لا. فالغالب هو ما غلب على الظن وقوعه، والمحقق هو ما وقع اليقين بوقوعه. فهل ينزل الغالب منزلة المحقق أم يصار إلى الأصل؟ فالأصل هنا جاء يعني مقابلا للغالب. ومثال ذلك المفقود الذي طالت غيبته ولا ندري أهو حي أم ميت، فهل لنا أن نقسم تركته وأن نحلل زوجته وتعتد فتصير حلا للأزواج إلى غير ذلك مما ينبني على موت الإنسان، هل لنا ذلك أم لا؟ وخصوصا إذا كان هذا المفقود قد شوهد في وضع الغالب فيه أن يكون قد مات، كما لو شوهد في معركة قتال وأنه في الصفوف الأولى وأنه في محل الخطر ثم غاب عنا بعد ذلك وطالت غيبته، فالغالب على الظن أنه قتل، ولكن الأصل أنه حي لأنه خرج حيا من عندنا، وهذا أمر نستيقنه ولا شك عندنا فيه، فالأصل حياته والغالب موته، فالأصل هنا إذن جاء في مقابل الغالب، قد يرد بهذا المعنى. ثم أيضا قد يرد الأصل مرادفا للظاهر، قد يعبر الفقهاء، عند الفقهاء لا عند الأصوليين، قد يعبر الفقهاء بكلمة الأصل ويريدون بها الظاهر. وإذا عبر الفقهاء بكلمة الظاهر فإنهم يقصدون المعنى الأصولي لكن في أقوال المكلفين، لأن الظاهر هذا مصطلح أصولي، والمراد به كما سنرى إن شاء الله تعالى دلالة لفظ الشارع على معنيين هو في أحدهما راجح وفي الآخر مرجوح. فدلالة اللفظ على معناه الراجح هو الظاهر، ودلالته على المعنى المرجوح هو المؤول. والأصل حمل الكلام على ظاهره، حمل اللفظ على ظاهره، فالظاهر حجة، ولا نحمله على المرجوح الذي هو المؤول إلا بقرينة ودليل. إذن هذه إطلاقات الأصل، هذه إطلاقات الأصل الاصطلاحية، أو أهم هذه الإطلاقات. أما الجزء الثاني وهو الفقه، فكلمة الأصول هذه جاءت مضافا إلى كلمة الفقه، أصول الفقه. فالفقه كما هو معلوم في اللغة هو الفهم، فقهت الشيء فهمته، وقد يطلق على الفهم الأعمق الأدق الأخص، يعني كقول الله عز وجل قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فالفقه هنا بمعنى الفهم الأدق، لأن شعيبا عليه صلوات الله وسلامه على نبينا صلى الله عليه وسلم خاطب قومه كغيره من الأنبياء بنفس لغتهم، فلغته لغتهم ولسانه لسانهم، والألفاظ التي يتحدث بها هي هي، ومع ذلك لم يفهموا. الآية الكريمة نفت عنهم في هذه الحكاية الفهم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فالمقصود بالفقه هنا هو الفهم الدقيق، يعني فهم كنه الشيء وأبعاده ومقاصده، لأنه قد تفهم ظاهر الكلام وقد تفهم ما بعد ذلك الظاهر. فالفهم الثاني هو الأخص، والأول هو الأعم المطلق. لذلك فالفقه في اللغة قد نريد به مطلق الفهم، وهذا في الغالب، وقد نريد به الفهم الأخص الأدق الأعمق. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو كان عندهم فقه حقيقي فيه دقة وعمق ونظر إلى المآلات ونظر إلى المقاصد وإلى ما هو بعيد لا إلى ما هو قريب، فهم إنما نظروا إلى ما هو قريب، إلى الدنيا ومتاعها وحطامها، وما نظروا إلى قيام الناس لرب العالمين وعقاب من يستحق العقاب ودخول الجنة من يستحقها وما إلى ذلك. هذا البعد غاب عنهم، ففقههم ليس بالأدق. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح الفقه في الصدر الأول كان واسعا، يعني كما عرفه أبو حنيفة كما ينسب إليه، معرفة النفس ما لها وما عليها. لكن عندما كثرت المعارف والعلوم واستقل بعضها عن بعض وتشعبت وتفرعت، صار الفقه ضيق النطاق، يبحث في مجال محدد، يبحث في الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، الحلال والحرام، الواجب المكروه المندوب، هذا هو مجال الفقه بعدما يعني ضاق نطاقه بسبب كثرة العلوم والمعارف وتشعبها وتفرعها إلى فروع كثيرة. العلم الواحد يفرع إلى علوم، فحينئذ صار لكل علم مجاله المحدود، وصار الفقه يعنى فقط بالأحكام الشرعية، وليست يعني بإطلاق، ليست بكل أنواعها، وإنما المتعلقة بأفعال المكلفين. لذلك فإن الفقه حينما صار هكذا بعد الصدر الأول، ولفظة الصدر الأول أو مصطلح الصدر الأول يطلق على المئة الأولى ونيف من المئة الثانية، يعني تقريبا قرن ونصف أو ما يقارب النصف، أو بعبارة أخرى أدق عند قيام الدولة العباسية. فمن لدن بداية الإسلام إلى هنا هذا كله يطلق عليه الصدر الأول، صدر الإسلام. فبعد هذا حينما لم يعد الفقه متسع النطاق، لأن الفقه في الأول كان يشمل جميع المعارف، كل المعارف المستمدة من القرآن والسنة كانت تسمى الفقه، وكان الذي يلم بها كلها أو جلها يسمى الفقيه، ويسمى القارئ، ويسمى العالم بهذا المعنى. ولكن حينما أخذت العلوم يستقل بعضها عن بعض وينفك بعضها عن بعض انفكاكا منهجيا فقط، ليس انفكاكا عضويا، ليس انفكاكا ذاتيا، وإنما هو انفكاك منهجي، وإلا فإن التناسق والتكامل بين العلوم لم يزل أبدا. إذ المنهج الذي سار عليه المسلمون في كل مراحلهم وفي كل عصورهم وفي جميع الأجيال المتعاقبة كان منهجا واحدا، هو منهج التكامل ومنهج أخذ العلوم في نسق واحد وفي منظومة واحدة، فلا تفهم العلوم ولا تدرك كنوزها ومقاصدها ووظائفها في بناء الإنسان السوي إلا إذا أخذت هكذا في نسق واحد متكاملة. فإذا جزئت وأحدث انفصال بينها لم يستفد منها أو لم يحسن الاستفادة منها. إذن حينما وقع هذا الانفكاك وهذا الاستقلال في العلوم صار الفقه يدرس الأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال والأفعال والتصرفات التي تصدر عن المكلفين، وحينئذ صار يعرف بما يناسب ذلك. ومن أشهر تعريفاته بذلك التعريف المنسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو قوله في الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فالفقه إذن هذه حدوده، ولكن ليس معنى هذا أنه لا علاقة له بالعلوم الأخرى، لا أبدا، لا يتمكن من الفقه ويقع التبحر فيه إلا بقدر ما عندك من الزاد في العلوم الأخرى، لكن الفقه من حيث هو كائن صار مستقلا له ملامحه وله يعني مقوماته، فهو الذي يؤخذ من هذا التعريف. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، والأحكام جمع حكم، والحكم عند المناطقة بصفة عامة هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة. فالإثبات حكم والنفي حكم، ولكن لا يكون لذلك الإثبات أو النفي قيمة ومصداقية وموثوقية إلا إذا كان للمثبت أو النافي مرجع يرجع إليه، مستند يستند إليه، وهو المسمى بالواسطة. فإذن الحكم بصفة عامة من ناحية العقلية العامة إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة، هذا تعبير منطقي، لأن الإدراكات في الحقيقة يعني أول ما يمكن الحديث عنها في أول الأمر قبل أن نذهب بها إلى علم من العلوم. الإدراك صفة عامة، هو إما تصور وإما تصديق، إما أن تدرك الشيء في ذاته مفردا وتستحضر في ذاكرتك صورته، فهذا تصور وهو علم، وإما أن تدرك نسبته إلى شيء آخر مما يصير على وضع يحتاج إلى تصديق أو تكذيب. فأنت حينما أقول لك زيد وتتصور ذات زيد، وليس زيدا بعينه، زيد محمد علي، فهذا تصور وهذا نوع من العلم. وحينما أقول لك قائم مفردة هكذا تتصور معنى قائم، فإذا قلت لك زيد قائم ونسبت القيام إلى زيد وركبته هكذا صار هذا الكلام يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فهذا هو المسمى والمصطلح عليه عند المناطق بالتصديق، ويطلق عليه أيضا الحكم، الحكم لأن الحكم إثبات أو نفي، وهو يقبل التصديق أو التكذيب. وإنما سمي بالتصديق مع أنه تصديق وتكذيب، لأن التصديق هو أبرز ما فيه، من باب تسمية الشيء بأبرز ما فيه. إذن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة، أي بمرجع بمستند يعطيه القوة والحجة. هذه الواسطة إما أن تكون هي العقل، وإما أن تكون هي العادة والتجربة والمشاهدة في المحسوسات، وإما أن تكون هي شرع الله عز وجل. فإذا كانت الواسطة التي على أساسها قمنا بالإثبات أو بالنفي هي العقل، فالحكم عقلي، وهذا يشتغل به علماء العقيدة وعلماء أصول الدين، يشتغلون بالحكم العقلي ويقسمونه إلى واجب ومستحيل وممكن أو جائز. وإذا كانت الواسطة هي العادة فالحكم عادي، وإذا كانت الواسطة هي الشرع فالحكم شرعي. فإذا قلت لك الربا حرام هذا حكم، لأنني أثبتت الحرمة للربا، فهذا حكم، والواسطة فيه الشرع، وأحل الله البيع وحرم الربا. وإذا قلت لك الصلاة واجبة فهذا حكم شرعي، وهو مستند إلى واسطة هي الشرع. وهكذا العلم بالأحكام الشرعية، فقولنا الشرعية قيد أخرج ما ليس بالشرعي، أخرج العادي والعقلي. ولكن الحكم الشرعي أي الثابت أو الذي يثبت أو ينفي اعتمادا على الشرع، هذا الحكم هو أوسع مما يدرسه الفقهاء. فحتى العقائد أحكام، فيها أحكام، وحتى ما ليس من هذا القبيل، حينما يعني نجد في القرآن الكريم حديثا عن الإنسان وعن الملائكة وعن الله عز وجل وعن أنبيائه ورسله، فهناك أحكام لكنها ليست موضوع الفقه. لذلك الأحكام الشرعية لا يبحث فيها الفقهاء إلا إذا كانت من أعمال المكلفين. العلم بالأحكام الشرعية العملية، فخرجت الاعتقادية. ثم قيد آخر هو المكتسب من أدلتها التفصيلية، لأن هذه الأحكام الشرعية التي هي متعلقة بأفعال المكلفين، وأخرجنا ما ليس كذلك، حتى هنا أيضا عندنا طريقان في بحث هذه الأحكام، طريق إجمالي وطريق تفصيلي. فالطريق الإجمالي هو موضوع أصول الفقه، والطريق التفصيلي هو موضوع الفقه، لأن أصول الفقه إذا استوعبناه وحصلنا قواعده ومباحثه فإننا نستطيع أن نؤصل، يعني يكون عندنا فقه التأصيل. وبعد ذلك هناك مرحلة أخرى لا بد فيها من فقه آخر، وهي مرحلة التنزيل، تنزيل الحكم على محله أحسن تنزيل وأسلم تنزيل، وهذا فقه آخر له مناهجه وقواعده وضوابطه، وهو فقه التنزيل. فقه التأصيل يبحث فيه علماء الأصول، فقه التنزيل يبحث فيه الفقهاء، لأن الأصول حينما يبحث في الأحكام وفي أدلتها يقول لك مثلا إن الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، فهو يعرض عليك هذه الأدلة بإجمال، وحتى الأحكام يعرضها عليك بإجمال، يتكلم عن الواجب صفة عامة من غير ارتباطه بمحل معين، يتكلم عن الحرام، يتكلم عن كذا. فإذا حديث الأصول عن الأدلة هو حديث مجمل، وعن محل الأحكام أو عن الأحكام ذاتها بصفة مجملة أيضا. فيأتي الفقيه فينزل فيقول لك الربا حرام لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده إلى غير ذلك، ولإجماع الأمة الإسلامية على تحريمه وعدم قول أحد ممن يعتد بخلافه بجوازه. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وفي قيد الاكتساب تنبيه مهم جدا إلى أنه لا يعتد بالفقه إلا إذا كان مكتسبا بطرق الاكتساب المعلومة، أن يكتسبه الإنسان بأخذه عن الشيوخ والعلماء أو بأخذه من بطون الكتب المعتمدة. فإذا كان هذا العلم الذي يزعمه غير مكتسب عنده فلا يسمى فقها. فمن عرضت عليه نازلة ثم أجابه من الغد وقال رأيت في منامي كذا وكذا والحكم هو كذا وكذا، فهذا ليس بفقه. الحكم أو يعني تقرير الحكم بالرؤى المنامية أو بالكرامات أو بالإلهامات أو بغير ذلك لا يعد فقها. الشخص نفسه له على كل حال أن يلتزم في نفسه بذلك، أما أن يعني يفتي غيره بذلك فهذا ليس له أن يفعله، لأن الفقه لا بد فيه من الاكتساب. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وسيأتي مع ابن رشد رحمه الله تعالى تعريف الحكم، لأننا هنا فقط عرفنا الفقه، لأن عندنا لفظتين أصول الفقه. أما الحكم الوارد في التعريف في تعريف الفقه فنرجئه إلى محله حتى لا نكرره، لأن الحكم الشرعي له تعريف آخر وهو موضوع الفقه وموضوع الأصول. كل من الأصول والفقه يشتغل في الحكم، موضوعه ومحل اشتغاله في هذا العلم هو الحكم، إلا أن هذا يشتغل به على جهة الإجمال ذا الأصول، والفقيه يشتغل به على جهة التفصيل والتنزيل والتطبيق، يعني في أعيان المسائل ومشخصاتها. إذن عرفنا الآن معنى كلمة أصول ومعنى كلمة الفقه. إذن لو رجعنا إلى هذا المركب تركيبا إضافيا، أصول الفقه فمعناه حينئذ دلائل الفقه أو أدلة الفقه وقواعد الفقه الكلية، هذا معنى هذه اللفظة وهي مركبة تركيبا إضافيا. أما إذا انتقلنا في النهاية إلى هذه العبارة أصول الفقه من حيث هي لقب على علم من العلوم، فإننا سنجد أن المقصود بها عند العلماء هو أن أصول الفقه علم من العلوم به مباحث وقواعد، تحصيل هذه المباحث وإدراك هذه القواعد وتحصيلها يمكننا من سلامة فهم النصوص الشرعية وسلامة الاستنباط منها وسلامة الاجتهاد فيما لا نص فيه. وهذا هو الذي من أجله نشأ هذا العلم، نشأ هذا العلم ليمكن العلماء الذين نشأوا بعدما وقع الاختلاط بين العرب والعجم وفسد اللسان ولم يعد بالإمكان أن يفهم النص الشرعي على الصليقة كما كان من قبل، ذهبت الصليقة. الصدر الأول من تاريخ الإسلام وهو الذي كان فيه الصحابة والتابعون ومن تبعهم، هؤلاء كانوا يفهمون صليقة، كانوا يفهمون القرآن والسنة لا من حيث معانيهما ولا من حيث ما فيهما من الأحكام وغير ذلك، كانوا يفهمون ذلك سليقة، لا يحتاجون إلى أن يتعلموا القواعد. ولكن الذين نشأوا من بعد اختلاط اللسان العربي بغيره، ومن بعد اختلاط المسلمين بمن دخل في الإسلام من العجم، حينئذ وقع ما وقع للناس من تخلف الفهم مباشرة من غير أن يتعلموا القواعد، فتأسست علوم لمعالجة هذا الوضع، بحيث أولا اللسان نفسه لم يعد بالإمكان أن يتكلم الإنسان بالعربية دون أن يتعلم قواعدها، ولا أن يفهم الكلام العربي الأصيل دون أن يتعلم قواعد اللغة العربية، فنشأت علوم اللغة العربية وعلى رأسها النحو. ثم هذا في اللغة العربية، وهو يشمل الجميع، يشمل الفقهاء أو الأصوليين وغيرهم، ولكن الفقهاء أو الأصوليين على وجه الخصوص، كيف يمكن للعالم أن يفقه النص على وجه سليم وأن لا يزل ولا يضل فيضل؟ السبيل إلى ذلك أنه كما يعصم لسانه بتعلم اللغة العربية، يجب أن يعصم الفهم والاستنباط بتعلم علم الأصول. فعلم أصول الفقه نشأ أول ما نشأ ليمكن الناشئين من الدارسين والعلماء الذين هم مراجع هذه الأمة وملاذها. إذن هؤلاء ينبغي أن يكونوا قمة في الفهم وفي الاستنباط، لذلك لا بد أن يتعلموا هذه العلوم. كل جانب من الجوانب التي كان يخشى عليها انفلات الزمام وتسرب الخلل ووقوع الخطأ في الفهم إلا ونشأت لها علوم، فنشأت علوم اللغة العربية، ونشأ علم الأصول وباقي العلوم الأخرى التي لم يكن المتقدمون في الصدر الأول في حاجة إليها، لأنهم ما كان عندهم إلا لغة واحدة ولم يكن هناك ما يزاحمها، فلذلك هم حجة في اللغة وفي فهمها وفي استنباط الأحكام الشرعية منها. ثم من هذه الناحية، حينما تأسس هذا العلم، أول ما وصلنا فيما بلغنا من المؤلفات في هذا العلم بالمعنى الأدق للتأليف وبالمعنى الأكمل الأتم للتصنيف هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي القرشي رحمه الله تعالى. وهذا الرجل يستفاد من علمه ومن لغته، لأنه حجة حتى في اللغة، لأن اللحن إنما عم في وقت متأخر عن عصر الإمام الشافعي، وقد سبق في الحواضر وتأخر في البوادي، حتى إنه لم يدخل البوادي إلا في المئة الرابعة. في المئة الرابعة أصبح الأعراب أنفسهم يلحنون، ومن أوائل ما نقل من صيغ اللحن عند الأعراب هو قولهم هذه عصاتي وهذه لوحتي، هذا لحن، لأن الصواب أن يقول هذه عصاي وهذا لوحي. فإذا من أول ما وصلنا مما ألف في هذا العلم كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى المطلبي، وتوالت من بعده التأليفات حتى جاء الكتاب الذي اختصره ابن رشد، وهو كتاب المستصفى للإمام الغزالي، وهو من أعظم الكتب وأجودها وأحكمها وأكثرها نفعا، استفاد منه الناس كثيرا منذ أن ألف إلى الآن، لا في المشرق ولا في المغرب، حتى في الغرب الإسلامي أي الأندلس والمغرب بمعناه الأعم حتى في هذا القطر وفي هذا السقع كانوا مقبلين على المستصفى بالغزالي لأهميته ولأنه من أمهات كتب الأصول، وقد بذل فيه الإمام الغزالي جهدا كبيرا كأنما كان ينحته من أعماقه، لأن الرجل كان ربانيا وكان يكتب بإخلاص لله عز وجل بنية أن ينفع، مع أنه لم يعش طويلا، ما عاش إلا 55 عاما. وإذن استفاد من هذا الكتاب أهل المشرق وأهل المغرب معا، وخدمه أهل الغرب الإسلامي كثيرا، بحيث المستصفى الغزالي كبار أئمة الغرب الإسلامي المجتهدون منهم كان الكتاب عمدة عندهم، أمثل بالإمام الشاطبي رحمه الله. الإمام الشاطبي صاحب الموافقات، هذا الرجل كانت له كتب قليلة يعتمدها اعتمادا قويا ولا تفارقه، ومنها المستصفى للغزالي، مما يدل على قيمة الكتاب وأن الناس كانوا يقبلون عليه وكانوا ينهالون من ينابيعه، وبالأخص علماء الغرب الإسلامي. ومن هذه الكتب التي اعتنت به وأقبلت عليه كتاب ابن رشد الحفيد الذي هو الضروري من أصول الفقه أو في أصول الفقه، هذا الكتاب قدم لنا فيه خلاصة المستصفى وزبدته، وابن رشد قبل أن ندرس كتابه هذا ينبغي أن نعلم أنه كان رجلا موسوعيا محيطا بكثير من العلوم، العلوم الشرعية من فقه وأصول وقرآن وحديث وتوحيد وغير ذلك من العلوم الشرعية، وكذلك علوم اللغة العربية كان إماما فيها، وإلى جانب ذلك أيضا العلوم العقلية ومنها المنطق ومنها الفلسفة برؤية إسلامية وغير ذلك من الطب، كان الرجل طبيبا، ابن رشد هذا الذي نتكلم عنه هو فقيه فيلسوف وطبيب، وقد ذكره صاحب طبقات الأطباء ضمن الأطباء. فإذا نحن ندرس كتاب رجل موسوعي، رجل له دراية بعلوم كثيرة وفنون عديدة، وفوق هذا كله كان قاضيا، لأن العالم إذا تولى القضاء فهو يختبر معلوماته ويفحصها ويقومها ويستفيد منها عمليا ينزلها، ولذلك كان فقه القضاء من أدق الفقه. قلنا إنه كان موسوعيا ملما بكثير من العلوم والمعارف وله فيها مؤلفات، وتميز في كثير من المؤلفات بقضية الاختصار والتلخيص، إما أنه يقدم مختصرا من عنده، يعني الكتاب هو من تأليفه ابتداء ولكنه يقدمه مختصرا موجزا كما فعل في بداية المجتهد، فهو قد ألفه على سبيل الاختصار كما يفهم من العنوان بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فالمقتصد هو الذي في المراحل الأولى والمجتهد هو الذي في المراحل النهائية. وأيضا كتابنا هذا الضروري من أو في أصول الفقه، لكنه ليس من إنشائه ابتداء وإنما اختصر فيه كتابا لغيره هو المستصفى للإمام الغزالي، وهو وإن كان قد اختصر فيه كتاب الإمام الغزالي فنقله من ذلك الحجم إلى هذا الحجم الصغير، لكنه كأنما أنشأه هو، لأنه لم يكتفي فقط بمجرد الاختصار والحذف، حذف الكلام الطويل وما إلى ذلك، ولكنه تصرف فيما اختصره، تصرف بالزيادة والتكميل والتتميم، بالتقديم والتأخير، بالتدخل والانتقاد. انتقد الإمام الغزالي في أمور وأنكر عليه أمورا، وحتى من حيث المنهج، حتى من حيث المنهج من أول الكلام انتقده في المنهج، لأن الغزالي رحمه الله تعالى بدأ كتابه بمقدمة منطقية صرفة، فأنكر عليه ذلك وقال هذا ليس من صميم الأصول، وحتى إذا أردنا أن نتحدث عن مضامين هذه المقدمة فليس هذا محلها. وهكذا إذن فله شخصية في هذا الكتاب، ليس هو مجرد ناقل ولا مجرد يعني مختصر، ولكن كأنما ألفه ابتداء، فيه إبداع وفيه تجديد وفيه ملامح الإمام ابن رشد. وأيضا من مختصراته اختصاره لعلوم أو لعلم المنطق، لكتب علم المنطق والفلسفة. المنطق الأرسطي هو إمامه، حتى إنه كان يختصر كتب الكبار في هذا الشأن كالفارابي، اختصر كتبا له في المنطق وفي الفلسفة. فإذن هو في الحقيقة متميز بهذه الطريقة، طريقة الإيجاز وطريقة يعني تقديم الكلام الجامع المانع الذي هو مفصل في بابه. ونتمم إن شاء الله تعالى ما بقي بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله.